بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا استكمال لقراءة الأسئلة على شيخنا مما ورد في الأيام السابقة لما كنا نقرأ في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. أحسن الله إليكم، هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض في جواب من فسر الفطرة بأنها قبول الإسلام، وأنه أشكل عليه أن تكون الفطرة هي الإسلام وأن المقصود تفاصيل الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام، وإنما قصد ما ولد عليه من الفطرة. وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ونحو ذلك، فليس المراد به أنه حين خلق أو حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض، ومثله في شفاء العليل. فهل من تعليق؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل الإجابة على الأسئلة. وهذا القراءة التي سمعناها من درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا هو الذي قرره العلماء في أن الفطرة هو الاستعداد لقبول الخير. وأرى من أدق العبارات التي فسرت بها الفطرة ما تقدم في كلام ابن أبي العز رحمه الله، قال: الفطرة مرجحة، يعني أنه إذا عرض عليها الخير والشر فتختار الخير. ولا يعني ذلك أن الفطرة أنه يعرف تفاصيل الشرع، ولهذا من حكمة الله أنه أرسل الرسل، ولو كانت الفطرة مدركة لتفاصيل هذا الدين ما أرسل الله الرسل ولا قامت الحجة على الخلق بهذه الفطرة. فالفطرة هو الاستعداد، وهي التهيئة لقبول الخير، وأن تكون هذه الفطرة باعثة على قبول الخير ومحبة للخير، وإذا عرض عليها الخير والشر تجد الميل إلى الخير وإلى قبوله. هذه هي الفطرة. ولا يعني ذلك أن الإنسان بفطرته يدرك تفاصيل الدين ومعرفة الأحكام الشرعية، هذا هو المقرر عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله هنا: فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. نعم، أما كونه يعلم هذا الدين هذا واضح أنه ليس لديه علم، وكما هو ملاحظ ومشاهد من الواقع أن المولود يولد وهو لا يعلم شيئا ويبدأ يتعلم. وأما الإرادة فالمقصود بها أنه لو عرض عليه الدين بعد ذلك فلديه الاستعداد له. وأما إرادة الدين وكون له إرادة، لأن الإرادة كما قال أهل العلم هي تبنى على تصور، لا يمكن أن يتصور وجود إرادة إلا بتصور. ولهذا لو قلت لإنسان: هناك كذا وكذا، فما الذي تريد؟ فإذا كان لا يعلم الشيئين يقول: لا أعلم، لا أدري، أحتاج إلى بيان حتى يتخير وحتى يريد. ولهذا تلاحظون أن الاستخارة هي تردد، عندما يتردد الإنسان بين المصلحتين فيستخير الله عز وجل ويستشير الخلق، وذلك لنقص التصور. فإذا وجد التصور التام وجدت الإرادة، لأن الإنسان مجبول على حب مصلحته. وأما كونه لا يعلم فلا يتصور وجود إرادة إلا بعد العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال إن توحيد الألوهية يحتاج إلى تعلم أكثر من توحيد الربوبية، أم أن توحيد الألوهية في تعلمه لا بد أن يسبق تعليم وترسيخ لتوحيد الربوبية؟ جزاكم الله خيرا. توحيد الربوبية منه ما يعلم بالعقل كما دلت على ذلك الأدلة العقلية الشرعية، كما في قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا دليل عقلي شرعي يدل على أن الإنسان بعقله يدرك أن خالقه هو الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يقول أنه خلق نفسه، ولا يمكن أن يقول خلقه غيره من الخلق. فتوحيد الربوبية منه ما يدرك بالعقل. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن له دليلين: الدليل الأول دلالة الأثر على المؤثر، وهي وجود هذا التأثير ووجود هذا الخلق يدل على خالقه، يدل على خالقه. والدليل الثاني هو المثل الأعلى، وهو أنه كل كمال وجد في المخلوق فوجوده في الخالق من باب أولى. فمن توحيد الربوبية وكذلك بعض توحيد الأسماء والصفات ما يعرف بالعقل، ولكن تفاصيل قدرة الله وتفاصيل خلق الله عز وجل وخلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وخلقه للعرش وهو أول المخلوقات، تفاصيل هذه الأمور لا يعلمها العقل، وإنما دل عليه الدليل الشرعي. وأما توحيد العبادة فهو شرعي محض، لا يمكن أن يعرف توحيد العبادة بالعقل. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. ولهذا تلاحظون أن في توحيد العبادة وفي أحكام الشرع ما تعجز العقول عن إدراك الحكمة فيه، الحكمة موجودة في التشريع ولكن العقول قاصرة عن إدراك هذه الحكمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدين يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما يعارض العقول. فالعقول لضعفها تتحير لما شرع الفجر ركعتان والظهر 4 ركعات والعصر 4 سرية والمغرب 3 يجهر بها والعشاء 4 يجهر بها، كل هذا يقال أنه أمر تعبدي لا تعرف الحكمة، وإنما الحكمة يعني موجودة في التشريع لكنها في علم الله تبارك وتعالى. فتوحيد العبادة هو شرعي محض. ولهذا ذكر العلماء قاعدة مشهورة أن باب العبادات مبناه على التوقيف، مبناه على التوقيف، وأنه لا عبادة إلا بدليل، ولو كانت العقول تدرك ذلك لا استحسن الناس بعقولهم عبادات. ولهذا أنكر الإمام الشافعي رحمه الله الاستحسان في باب الدين، قال: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، يعني من استحسن عبادة فقد شرع، وهذا التشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يعذر بالجهل من أشرك في توحيد الألوهية؟ وآخر يقول: من وقع في ناقض من نواقض الإسلام هل يعذر بالجهل؟ نريد التأصيل والتفصيل في هذه المسألة التي يكثر فيها الكلام ولو على سبيل الاختصار، جزاكم الله خيرا. سبق التنبيه على أن الجاهل الذي طرأ عليه شيء من الخلل في باب العبادات مما يتعلق بالشرك وما دونه، وهو من المسلمين الذين دخلوا الإسلام بيقين ونطقوا الشهادتين واستقاموا على التوحيد في بحسب علمهم، وهم من المسلمين الذين ثبت إسلامهم بيقين، فإن الجاهل يعذر حتى يبين له وتزال عنه الشبهة. وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أتم تقرير وبين أن الرجل إن ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك. فالجاهل الذي يقع في شيء من هذه الأمور الشركية يجب أن يعلم وأن ينصح وأن يبين له، فإذا أصر بعد البيان فقد ينزل عليه الحكم. وأما تنزيل الحكم على الجهلة الذين لا يعرفون الحكم الشرعي ولبس عليهم ونشأوا في مجتمعات لا يوجد من يعلمهم التوحيد ولا يوجد من ينصحهم ويبين لهم، فإن هؤلاء يعذرون عند أهل العلم وعند المحققين من أهل العلم. ولا يعني هذا كما يدعي البعض أن المشرك الأصلي والكافر الأصلي من اليهود والنصارى ومن سائر الكفرة أنهم يعذرون بجهلهم، هؤلاء كفار أصليون وهم على أصل كفرهم. وأما الكلام في المسلم الذي طرأ عليه شيء من الشرك فهذا الذي ينبغي أن ينصح وأن يبين له، وهذا ما دلت عليه الأدلة في قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال من بعد ما تبين ولم يقل من بعد ما بينا، لأن الله بين وبيانه واضح وبين، ولكن ليس كل من بين له تبين، فإن من الناس من فيه نقص في العلم أو نشأ في مجتمع، فهذا لا يسارع إلى تكفيره. والواجب علينا أن نجتهد في تدريس التوحيد وفي تعليم التوحيد وفي النصح للمسلمين، وأن لا نبادر هؤلاء الجهل بالتكفير قبل إزالة الشبهة عنهم وقبل إقامة الحجة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قول من يقول بأن من وقع في ناقض من نواقض الإسلام بأنه يعامل معاملة المشرك ويسمى كذلك، يقول ويوم القيامة هو تحت المشيئة أو أنه يمتحن، هل لهذا القول دليل من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام إذا كان من المسلمين فهو حاله لا يخلو إما أن يعذر بجهله فيسلم له أصله، وإما أن لا يعذر فيكفر. أما أن يكون حكمه حكم أهل الفترة يعني هذا غير صحيح. المسلمون اليوم إذا طرأ عليهم شيء من المخالفات فهو الواحد منهم أحد رجلين، إما أن يعذر بجهله فيبقى له أصل الإسلام لأنه مسلم وقع في شيء من النواقض بجهل فسلم له أصله ويعذر بجهله، وإما أن ينزل عليه الحكم لكونه لا يعذر بما وقع فيه من الخطأ أو يبين له أو يوضح له ثم يصر، فهذا يقال أنه كافر ولا يقال أنه من أهل الفترة. أهل الفترة كما قال ابن القيم هم الذين لم يبعث لهم رسول أو أنهم لم تبلغهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم ليس لهم كفر ولا إيمان، لأن الكفر والإيمان بعد بعثة الرسول، فهؤلاء لم يبعث لهم رسول أو لم تبلغهم دعوة الرسول فإنهم يمتحنون يوم القيامة. أما من بلغته الدعوة وكفر فهو كافر، ومن بلغته الدعوة وآمن فهو مؤمن، ومن طرأ عليه الجهل من المؤمنين فإذا عذرناه بجهله يبقى له أصل الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول اللقيط الذي وجد في بلاد الكفر وهناك جالية معتبرة من المسلمين هل يحكم بكفرها وإسلامه؟ وإذا وجد ميتا كيف يعامل جزاكم الله خيرا؟ هذه تعرض على القضاء مسائل المعينة، وما يحصل الآن من الأحداث والأمور المعينة هذه تعرض على القضاء، هم الذين ينظرون في هذه الأحوال. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل صفة الرحمة صفة ذاتية أم فعلية أم فيها تفصيل كما في صفة الكلام جزاكم الله خيرا؟ صفة الرحمة صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولكن قال بعض أهل العلم وهذا مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال قيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية والرحيم مشتق من صفة فعلية، فهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا الرحمة التي اشتق منها الرحمن هي صفة ذاتية وسعت الخلق جميعا حتى الكفار، ولهذا قال العلماء إن رحمن أنه أوسع من رحيم لأن فعلان أوسع من فعيل، فقيل إن رحمن الرحمن مشتق من صفة ذاتية، ولهذا أكثر ما يخبر عن الله عز وجل بعد اسم الله يخبر عنه بالرحمن كما هو ملاحظ، وهذا لسعة هذا الاسم العظيم ولكون هذه الرحمة التي اشتق منها هذا الاسم أنها رحمة واسعة شملت الخلق حتى الكفار، لكن لا يفهم من قول أهل العلم أنها شملت الكفار أنهم يرحمون يوم القيامة ولا يعذبون، وإنما المقصود أن الله يشفيهم في الدنيا ويرزقهم ويعافيهم من البلاء ويستجيب لهم في الدنيا، كما جاء في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا دليل على أنه قد يستجيب لهؤلاء المشركين في الدنيا. وأما أن يستجيب لهم في المغفرة، المشرك أن يستغفر الله فيغفر له قبل أن يدخل في الدين أو أن الله يدخلهم الجنة، فهذا مما قطعت به النصوص أن الله عز وجل لا يغفر لمشرك، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخلاف مشهور في كلام أهل العلم في هذين الاسمين، وكثير من أهل العلم يقول أن كل الصفات الفعلية أصلها نوعها قديم كما يقال في الكلام، لأن صفات الله عز وجل نوعها قديم لم يطرأ عليه الكمال بعد أن لم يكن تعالى الله عن ذلك، بل كماله قديم وصفاته التي ترجع إلى كماله، وكل صفات الله تدل على الكمال فهي قديمة أزلية. وأما أفرادها المتعلقة بمشيئته فهي تتعلق بمشيئة الله، لكن اشتهر هذا التفصيل في صفة الكلام أكثر من غيرها لوجود الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين في هذه الصفة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قولهم وحدة الوجود جزاكم الله خيرا؟ وحدة الوجود مصطلح صوفي، يعنون بذلك أن هذه الموجودات وجودها واحد، وأن وجود الله هو عين وجود المخلوق، تعالى الله عن قولهم، وما يسمونه بالفناء عن وجود السوى. الفناء عندهم على ثلاث مراتب: الفناء في وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى، والفناء في الإرادة. فالفناء عن وجود السوى يقولون أن يرتقي هذا الولي إلى مرتبة يفنى في الوجود، ويعتقد أنه لا وجود إلا لله، حتى قال قائلهم: تعالى الله عن قولهم وتقدس، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن قوله. هذا هو الفناء عن وجود السوى. وقال قائلهم: إن فرعون أعظم الموحدين، لأنه قال: أنا ربكم الأعلى. وبعضهم لهم أبيات في الشعر يقول: العبد رب والرب عبد، ولهم كلام عظيم في هذا المقام. وهذا أكفر من كفر اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما قالوا الكلب والخنزير آلهة، وهؤلاء بلغوا بهذه المرتبة التي يسمونها الفناء عن وجود السوى إلى هذا الكفر البين الصريح. وزعم بعضهم أن له قدرة على الجنة والنار، وقال أحدهم: لو بصقت على النار لأطفأتها. وهذا من مجازفات هؤلاء القوم الذين بلغوا يعني هذه الدرجة في الإلحاد. والنوع الثاني الفناء عن مشاهدة السوى، وهو أن يعتقد وجود إله ومخلوق، ولكن يقولون يفنى بوجود الإله فلا يرى إلا الإله، فأصبحوا ينظرون إلى النساء وإلى الصبيان المرد ويقولون: ما نرى إلا الله، ما نرى إلا جمال الله، ووقعوا في كثير من الفواحش بسبب هذه العقيدة الفاسدة. والنوع الثالث هو الفناء في الإرادة، وهو أن يكون الولي ليس له إرادة ولا اختيار إلا بما يرضي ربه تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا النوع الأخير صحيح، وهو أن يكون العبد يعني مريد لما أراد الله، محب لما أراد الله. ويستدل شيخ الإسلام لهذا بما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث من أهل العلم من يضعف سنده، لكن معناه صحيح، وهو أن العبد إذا بلغ منزلة في طاعة الله تبارك وتعالى فهو محب لما قدر الله عليه، وهو منقاد لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. ولكن أهل العلم هذا لا يسمونه فناء في الإرادة، وإنما يسمونها درجة في الإيمان، أن العبد إذا علم الله بأسمائه وصفاته أحب ربه، وعلم أن الله حكيم عليم، وعلم أنه ما قدر عليه شيئا من البلاء إلا لرفعة له ولتكفير الذنوب، فيكون راضيا عن الله، كما قال الله تبارك وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن الله ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول إن الذي لا يؤمن بالإسلام أصلا لا بالقرآن ولا بالسنة فإن دعوتهم تكون بالأمور العقلية، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. يدعى بالكتاب بما فيه من الأدلة العقلية، إذا كان الكافر لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة فالله عز وجل ذكر من الأدلة الشرعية، من الأدلة العقلية في القرآن ما فيه بيان وتوضيح لدعوة هؤلاء، كما في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وغير ذلك من الأدلة العقلية التي جاءت في كتاب الله. ولا بأس أن يدعى بعض المخالفين بالأدلة العقلية الصحيحة التي يعني هي مستلزمة لتقرير الحق، ولكن الداعية لا يبتعد عن الكتاب والسنة، وإنما إن وجد الدليل العقلي الشرعي في الكتاب والسنة دعا به، وإن لم يجد فدعا بالأدلة العقلية الصحيحة التي قررها العلماء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السجود، سجود التعظيم، هل هو شرك أم حرام في هذه الأمة؟ وما الجواب على من يقول بأن الشرك، على من يقول إن الشرك حرام في كل أمة، فكيف بهذا السجود في الأمم السابقة؟ جزاكم الله خيرا. الشرك في هذه الأمة هو عبادة لله، السجود في هذه الأمة هو عبادة لله، لا يجوز أن يصرف لمخلوق، كما جاء في حديث معاذ لما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم فأردت أن نحييك بهذا. قال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالسجود له، ولو كان السجود بالتعظيم أو بقصد التعظيم جائزا لكان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شرع السجود لأحد لشرعه للمرأة في حق زوجها لعظم حقه عليها، ولكنه لم يأذن به لأحد، فبقي هذا السجود حق لله. نعم، يعظم الكبير ويقبل رأسه ويعرف قدره، والمرأة تحترم زوجها وتوقره وتعرف قدره، ولكن لا يجوز لمخلوق أن يسجد لمخلوق. وأما ما ذكره السائل أن الشرك محرم وممنوع في كل الأمم، هذا صحيح، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشرك محرم وهو مخرج من الدين في كل الأمم، وهذا مما اتفقت عليه الشرائع، مما اتفقت عليه الشرائع، لكن الشرائع مختلفة، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ففي شريعة بني إسرائيل والأمم الماضية أن السجود يجوز أن يكون تحية، كما جاء في سورة يوسف في سجود الأبوين والإخوة ليوسف عليه الصلاة والسلام، فكان السجود في شرعهم تحية، وفي شرعنا نسخ، ليس هناك سجود تحية، فالسجود كله لله. وهذا مما تميزت به هذه الشريعة، وهو أنها جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قول من يقول بأن المقصود بالسجود في الشرائع السابقة الركوع. نعم، هذا ذكره بعض المفسرين، واستدلوا له بقول يعقوب: وادخلوا الباب سجدا. قالوا: لا يمكن أن يتصور أن يدخل الباب الرجل وهو ساجد، وإنما يتصور أن يدخل وهو راكع. فقال بعضهم: السجود عندهم هو الركوع في اصطلاحنا، والركوع عندهم كان يعني يجوز أن ينحني للرجل على سبيل التعظيم، فقالوا هذا هو السجود عندهم، هذا قول قاله بعض المفسرين واحتجوا له بهذه الآية: فادخلوا الباب سجدا، أي أنهم يدخلون وهم راكعين، ولا يتصور أن يدخل الرجل وهو ساجد، لأنه إذا سجد لا يمكن أن يتحرك، فإن مواطن السجود قد استقرت في الأرض ولا يمكن أن يتحرك معها، ولكن يتصور أن يدخل وهو راكع، هذا قال به بعض المفسرين. نعم. صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول بني عليه بأن السجود لم يشرع في أي أمة، إنما الذي كان مشروعا تحية هو الركوع. على كل حال، دائما طلاب العلم ينبغي إذا وجدوا قولا أن لا يغفل الأقوال الأخرى، هذا قول. وعلى قول آخر أن السجود له صفتان عندهم: السجود المعروف عندنا، والسجود الذي هو بمعنى الركوع. وهذه الأقوال كلها مشهورة ولا إشكال في ذلك، فإن حتى الركوع في ديننا عبادة لا يجوز أن تكون لغير الله، فإذا كان الركوع يعني في ديننا يعني لا يكون إلا لله، فكون الركوع أيضا في دينهم يكون لغير الله ويسمى سجود، فهذا أيضا الإشكال باقي. ولكن نقول سواء السجود كان هو السجود على الأرض أو الركوع فلا إشكال في ذلك، لأن هذا في شرع من قبلنا وفي شرعنا أن الركوع والسجود لا يكون إلا لله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يقول: هل هو لمن ينطق بها حين وفاته، أم أنه يموت على الإسلام ولو لم ينطق بها في آخر حياته؟ جزاكم الله خيرا. هذه فضيلة خاصة لمن مات على لا إله إلا الله، يعني كان آخر كلامه لا إله إلا الله، له فضيلة، وهو أن الله عز وجل يدخله الجنة. ولكن هذا لا يعني أن من مات من المسلمين وفاجأه الموت مثل الذين موتون في الحوادث وفي غيرها، أو أنه شغل عنها عند الموت فإن للموت سكرات، ومات ولم ينطق بها وهو على الإسلام، لا يقال أن هذا أنه مخذول أو أنه ما مات على التوحيد. من مات وهو مصدق موقن بكلمة التوحيد وهو عابد لله فهو من الموحدين الذين يرجى لهم خير عند الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان آخر ما ينطق في هذه الحياة بلا إله إلا الله، هذا فضيلة خاصة له فضل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يشرع تلقين أموات المسلمين هذه الكلمة العظيمة عند الموت، لأن هذا له فضيلة. ولكن لو مات الرجل، بعض الصالحين قد يموت ويشغل عنها ولا ينطق بها، فهذا لا يعني أنه يعني من المشركين، ولكنه ما دام أنه مات على التوحيد وعلى الاعتقاد بها وهو مستقيم على عبادة الله عز وجل فهو موحد، فهذه فضيلة فوق فضيلة، وهو أن يكون آخر ما ينطق به لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. لما ذكر مصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وردت جملة من الأسئلة حول هذه المسألة. هذا السائل يقول: كثرت المقابر حول المساجد في بلادنا، إلا أن القبر خارج جدار المسجد، إما أمام المسجد وإما عن يمينه وعن يساره، فهل الصلاة في هذا المسجد صحيحة؟ وهذا يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد أمامه مقبرة وبين المسجد والمقبرة سور أو حائط فاصل بينهما؟ جزاكم الله خيرا. أما وجود القبر في المسجد فهذا لا يجوز، ولهذا أفتى العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا كله موجود في كتبهم، أن ما إذا اجتمع مسجد وقبر أنه يجب أن يزال المتأخر من القبر أو المسجد. فإذا كان المسجد هو الأصل ووضع القبر في المسجد فيجب أن يزال وينقل القبر إلى مكان آخر، وإذا كان المسجد هو الذي وضع على القبر فيجب أن يزال المسجد ويبنى في مكان آخر. وفرقوا في حكم الصلاة في هذا المسجد الذي فيه القبر بين الصورتين، فقالوا إذا كان الأصل هي المقبرة وصلى المصلي في هذا المسجد الذي بني على القبر فصلاته غير صحيحة، لأن العبرة بالأصل، والأصل هي المقبرة والمقبرة لا يصلى فيها. وإذا كان الأصل هو المسجد ووضع القبر في المسجد فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، فإنه لا يجوز أن يصلي في هذا المسجد، لكن لو صلى فصلاته صحيحة مع الإثم. هذا إذا اجتمع القبر والمسجد، وسواء كان هذا القبر يعني داخل المسجد أو في الفناء فإنه لا يجوز، ما دام أنه صور المسجد وجعل له سور وفناء وله حكم المسجد، لا يباع ولا يشترى فيه ولا تدخله الحائض، وهو للمسجد له حكم المسجد، فلا يجوز أن يدفن الأموات في فناء المسجد ولا في الأصل في المسجد الأصلي. فإذا وضع القبر يجب أن يزال. أما إذا كان القبر خارج المسجد هذا فيه تفصيل، إذا كان القبر خارج المسجد هذا فيه تفصيل. إذا قصد أن يدفن الميت بجانب المسجد تبركا بالميت كما يقولون الولي يدفن بجانب المسجد لينال المسجد البركة، فهذا باطل ويجب أن يزال هذا القبر. وأما إذا كان بحكم الموافقة بحيث جعلت مقبرة بجانب المسجد تسهيلا للناس في تشييع الجنائز، والمقبرة مسورة بسورها والمسجد كذلك، فهذا لا شيء فيه، ولكن لا ينبغي أن تكون المقبرة في قبلة المسجد، وإنما تكون في خلف المسجد أو في الجانبين الأخريين. وأما إذا وضع دفن الميت في قبلة المسجد فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في حكم الصلاة في هذا المسجد، لأن الناس يصلون ويستقبلون القبر، فمنهم من شدد في هذا وقال يجب أن يزال القبر، ومنهم من قال إذا كان بحكم الموافقة وصورت المقبرة والمسجد له سور وفصل بينهما بسور ثالث فلا بأس، فيقولون ثلاثة أسوار، سور للمقبرة وسور المسجد وفاصل بينهما يحجز المقبرة عن المسجد فلا بأس، إن لم يقصد استقبال القبر. ومن أهل العلم يقول لا يجوز أن يكون القبر في قبلة المسجد، وكل هذا موجود، ولكن الشيء الذي يشدد فيه هو أن يكون القبر داخل المسجد، لا يجوز يعني أن يكون هذا. ومن كان لديه مسجد أو كان والده بنى مسجدا فلا يفسده بوضع القبر داخل المسجد. بعض الناس يخبروننا عن بعض إخواننا في الخارج يقول أن يعني أحد أجدادهم أو أحد آبائهم بنى مسجدا، فيقول نحب لأهلنا الصالحين أن يدفنوا في هذا المسجد، نقول أفسدتم ما فعل والدكم ولم تبروه بتنزيه هذا المسجد عن المقبرة، وإذا حصل شيء من هذا فيجب أن يزال القبور وتجعل في مكان آخر، لأنه في الإسلام لا يجتمع مسجد وقبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني ما قال لعنة الله على اليهود والنصارى من باب أن يلعنهم فقط، وإنما أراد أن يحذرنا من فعلهم وأن لا نفعل فعل اليهود والنصارى. هذا حديث محكم، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ليحذر هذه الأمة من صنيع اليهود والنصارى. أحسن الله إليكم. أسئلة وردت عن حكم الصلاة، هل هي باطلة أم أنها صحيحة مع الإثم جزاكم الله خيرا؟ هذا تقدمت الإجابة عليه، أن إذا كان الأصل هي المقبرة والمسجد بني عليها فالصلاة باطلة، وإذا كان الأصل هو المسجد والقبر هو الذي وضع فيه ولم يقصد المصلي يعني أن بصلاته القبر فصلاته صحيحة مع الإثم، لأنه لا ينبغي له أن يصلي في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرجو توضيح مسألة الدفن في البيوت عند الحاجة، لأني سمعت بعض أهل العلم ذكر أن الدفن في البيوت من خصائص الأنبياء جزاكم الله خيرا. الدفن في البيوت فيه تفصيل، إذا كان لحاجة مثل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجرة عائشة، لما جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فالنبي إذا مات فيدفن في المكان الذي مات فيه، وهذا أمر. الأمر الآخر ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت: ودفن في حجرته ولولا ذلك لأبرز قبره، فخشي الصحابة رضي الله عنهم لو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاتخذ مزارا أو عبد من دون الله. فإذا كان هناك مقصد شرعي للدفن داخل البيت فلا بأس به، وهذا الذي من أجله قام الصحابة رضي الله عنه بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. والصحيح أن هذا ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفتى علماؤنا الكبار من اللجنة الدائمة ومن غيرهم في بعض من سأل من أوروبا وأمريكا أن لديهم بيوت وليس لديهم مدافن وليس لديهم مقابر، ولربما أيضا لم يدفنوا في المقابر إلا بأموال باهظة، أنه يجوز أن يدفن الرجل في بيته ولكن يكون في ناحية من البيت، ثم لا يصلى في هذا المكان، مثل أن يكون في الفناء ويبقى القبر في هذا المكان ويصلى في غيره، كما كانت عائشة رضي الله عنها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها. وحجرة عائشة رضي الله عنها ليس كما يظن الناس أنها يعني حجرة واحدة، بمعنى نقول الآن غرفة واحدة، وإنما هو بيت يتعدد من عدة حجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة، ولهذا اتخذت عائشة رضي الله عنها ستارا على هذه الحجرة يمنع من الدخول إلى هذه الحجرة والصلاة فيها، وهي كانت تصلي في بيتها في الحجرة الأخرى. وإذا جاء من يريد أن ينظر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترخي الستار فينظر إليه الناظر، فهذا هو الفهم الصحيح لحجرة عائشة، وليس المقصود أنها مكان واحد دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي في مكانها. وقد كتبت رسالة علمية ويعني وفق الله عز وجل، وناقشت هذه الرسالة وهي في المسائل المتعلقة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه المسألة التي نبه عليها الباحث. نعم. أحسن الله إليكم، ولعلها خلال أسبوعين تكون في السوق الرسالة. نعم، هذه بشارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت الحديث نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث نقبض ولهذا دفن في الحجرة صلوات ربي وسلامه عليه؟ نعم، فيما أحسب أنه ثابت ولهذا ذكره بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعلم الآن قبر أحد الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما نشاهده من الزيارات التي تكون لبعض المقابر بزعم أنها قبور أنبياء جزاك الله خيرا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف قبر إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى ورد أنه في الكثيب الأحمر ولم يحدد بعينه، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة رضي الله عنهم لما عثروا على قبر دانيال وكان من أنبياء بني إسرائيل دفنوه أو حفروا 10 قبور ثم دفنوه في الليل في واحد منها حتى يعموا على الناس مكانه، فقال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: ولا يعرف قبر نبي بعينه الآن إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله حتى لا يغلى في قبور الأنبياء، فإن هؤلاء هم دعاة التوحيد، وقد عصم الله قبورهم بعد موتهم أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: إذا كان الرجل يمشي في المقبرة ويعلم أن الطريق الذي يمشي عليه لا يوجد تحته قبر، فهل يجب عليه أن يخلع عليه أم لا جزاك الله خيرا؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، فقالوا أن من دخل المقبرة يجب عليه أن يخلع نعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومنهم من قال إنما المقصود به أن يتخطى به القبور، وأما إذا كان هناك أماكن وطرق يسير الناس فيها كما هو الشأن في البقيع، الآن هناك أماكن مهيئة لمرور المشاة فلا بأس أن يمشي بنعليه، خاصة مع وجود الحرارة في الصيف وفي غيرها أيضا ثقل المشي على بعض الناس، لأن الناس اليوم تنعموا وبعض الناس فيهم مرض وفيهم يعني أمراض قد يشق عليهم المشي، فلا بأس أن يسير بنا عليه في هذه الأماكن المخصصة، وأما المرور فوق القبور فلا يجوز المرور فوق القبور. القبر في الإسلام جاء الإسلام بالتوسط فيه، فصاحب القبر يعرف له قدره لأنه مسلم، ولا يغلى فيه غلو الغلاة الذين عبدوه من دون الله. فالقبر لا يمتهن ولا يعبد، لا يمتهن فيتخطى بالنعلين ولا يجلس عليه ولا يجوز أن يعتدى على مقابر المسلمين، ولا يعبد ولا يعبد الله عند القبر. فهذا هو الدين العظيم، هو دين الوسطية، جاء متوسطا بين أهل الغلو والجفاء. حسنا إليكم. السائل يقول: بعض المقابر في بلاد الغرب تدفن داخل المباني، الدفن يكون داخل المباني وتكون القبور فوق بعض، فهل يجوز الدفن فيها للمسلمين جزاكم الله خيرا؟ إذا أمكن أن يدفن المسلمون في مقابر خاصة، وأن يدفنوا الدفن المشروع وهو على طريقتين، الشق واللحد، فالشق هو أن يحفر القبر على استقامة ثم يجعل فيه الميت ثم يهال عليه التراب، واللحد والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له، واللحد أفضل من الشق، وهو أن يحفر القبر على استقامته، فإذا بلغ نهاية القبر يعني حفر يعني في جهة القبلة، وهو ما يسمى باللحد، بأن يجعل هناك مكان بحيث يجعل فيه الميت حتى إذا ما وضع التراب لا ينهال عليه، فهذا أفضل من الشق. فإذا أمكنهم أن يفعلوا هذا فهذا أفضل، وإن لم يكن لهم قدرة فاتقوا الله ما استطعتم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: نود من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بالمولد جزاكم الله خيرا. الاحتفال بالمولد غير مشروع، لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم مات فلم يشرع لنا الاحتفال بمولده، ولكن نحن بعد ذلك نعظمه. نقول: هذا التعظيم الذي شرعه الله لنا وهو أن نحبه وأن نوقره وأن نعظمه، التعظيم الذي يليق بمكانه وبمقامه الشريف العظيم، هذا مشروع على الأمة، ولكن ليس من التعظيم الشرعي عمل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم واحتفل بمولده، ولم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاء بعد الخلفاء الراشدين معاوية رضي الله عنه وحكم الناس 20 سنة، ثم جاء بعده الخلفاء من بني أمية، وجاء عمر بن عبد العزيز، حتى وقيل أنه من خير التابعين، بل قيل أنه خير التابعين، ما يعرف أن أحدا من الملوك والأمراء يعني أنه فعل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حصل بعد القرن الرابع من بعض أهل البدع الذين أولعوا بالبدع والضلالات، وهم أول من أحدث هذه الموالد. وأما أهل السنة فلم يعرفوا هذه الموالد، ونحن ننصح إخواننا والذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وما من مسلم إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتبعوا السنة، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو ميزان المحبة، أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أيضا من ناحية عقلية، ففعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يقول بعضهم: بئست هذه المحبة، ما تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة، النبي صلى الله عليه وسلم نتذكره عند وضوئنا وعند صلاتنا وعند نومنا وعند استيقاظنا وعند عبادتنا، في كل فعل تفعله تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتمتثل هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته يعني تجري في العروق مجرى الدم عند المسلمين وعند أهل السنة، ومحبتهم تجري مجرى الدم من العروق، محبة عظيمة تستلزم توقيرة وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أما أن تكون سنة كاملة لا يعرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة مليئة بالرقص والشرك، ويقال هذا دليل على محبته، بئست المحبة. أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف سنته. وهذه الموالد كما ذكر كثير من أهل العلم الذين عرفوها، كثير منها يعني ما تسلم من الشرك، وغلب على بعضهم حتى الوقوع في الفواحش والزنا والرقص مع النساء، وأصبحت يعني ليالي طرب وسهر في كثير من البلدان كما هو معروف، فهذا مما يدل على ضلال من فعل هذا. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع سنته، وأما هذه الموالد فليس الدليل محبة، وإنما يحمل عليها الجهل والبدع والهوى. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم تتبع الآثار للسياحة وكذلك القبور جزاكم الله خيرا؟ تتبع الآثار إذا كان يقصد به تعظيم الآثار وعبادة الله عندها فإن هذا لا يجوز، هذه من البدع المحدثة. وما عبدت الأماكن والبقاع والأحجار إلا بهذه الطريقة فلا يجوز. وأما من قال من أهل العلم خصوصا ممن لهم عناية بالسير والتاريخ قال يذهب إلى هذه الأماكن ليطلع وليعرف مثلا مكان أحد وجبل الرماة والخندق وهذه الأمور من باب الاطلاع على المكان، فهذا لا بأس به. لكن نحن نخشى أن يقلد العوام يعني بعض أهل العلم ولا يعرف مقصدهم فيكون هؤلاء فتنة لهم، فينبغي أن تكون هذه محدودة جدا لمن أراد ذلك من أهل العلم أن يطلع. وأما أن يتخذ دائما كل ما جاء إلى المدينة أو جاء إلى مكة ذهب إلى هذه الأماكن قال من باب الاطلاع، لا، الاطلاع مرة واحدة يطلع ويعرف المكان ولا يتردد عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال لي أحدهم بأنه قرأ لشيخ الإسلام بأنه يقول إن جميع الأعمال الصالحة تصل للميت، فما صحة نسبة هذا القول لشيخ الإسلام وما الراجح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وأذكر أن شيخ الإسلام يعني له قول في كثير من الأعمال الصالحة أنها تصل إلى الميت إذا أهداها صاحبها، وقاسوا هذا على الحج وعلى الصدقة، قالوا كما أن هذه تصل فكذلك لو صلى ركعتين أو لو سبح الله وأهدى ثواب ذلك للميت فإنه يصل. والقول الآخر أن هذا كله لا يجوز، وأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم جاءت السنة مستثنية لبعض الأعمال وهي الحج والصدقة والدعاء، الحج لمن لم يحج أو حتى حج أو العاجز الذي لم يحج يجوز أن يحج عنه ويعتمر عنه سواء حج الفريضة أو النافلة، فهذا جائز كما دلت على ذلك السنة. وكذلك الصدقة فإنه يجوز أن يتصدق عن الميت بطعام أو يذبح ذبيحة ويتصدق بلحمها عن ميته فهذا جائز. وكذلك أن ينفق مالا أو يبني مسجدا أو يحفر بئرا أو يطبع الكتب صدقة عن ميته فهذا جائز. وكذلك الدعاء عن الميت فهو جائز وهو من أعظم ما ينفع به الميت. وأما غير ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصل إلا ما دل عليه الدليل، ولهذا لا يشرع أن يصلى عن الميت ولا أن يذكر الله ولا أن يقرأ القرآن، ولكن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى ثم يدعو لميته. الدعاء من أنفع ومن أعظم ما ينفع به الميت، ومن كان له مال يتصدق عن ميته، وكذلك الحج والعمرة يصلان عن الميت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أستفيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي أي كتاب أبدأ جزاكم الله خيرا؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مليئة وغزيرة بالعلم والفوائد، ولكن النظر في كتب شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون لطلاب العلم المبتدئين، وإنما يدرس طالب العلم ويتدرج في معرفة المسائل الشرعية كما قال العلماء بدراسة المتون وبدراسة المتون المختصرة التي ألفها أهل العلم، ثم بعد ذلك فوقوف طالب العلم على هذه المختصرات وهذه المتون مهم جدا حتى يضبط أصول الشرع وقواعد التشريع والأحكام العامة، ثم بعد ذلك يتدرج في قراءة الكتب المطولة ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب شيخ الإسلام أيضا ليست على درجة واحدة من حيث يعني الصعوبة في فهمها وتيسير فهمها، فهناك مختصرات مثل الواسطية والحموية والتدمرية، وهذه كتب تأصيلية في هذه المسائل العقدية فيبدأ بها. وأما الكتب الأخرى المطولة كتب الردود مثل منهاج السنة ودرة تعارض العقل والنقل والرد على الجهمية بيان تلبيس الجهمية، فهذه كتب تحتاج لطلاب علم أن يقرؤوها وأن يعلقوا هذه المسائل التي استفادوها وأن يدونوها لديهم حتى ينتفعوا بعلم هذا الإمام المحقق رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم أكل الطعام في مناسبات المولد وكذا قبول الهدايا جزاكم الله خيرا؟ المسلم يجب عليه أن ينكر المخالفات والبدع والمعاصي، ولو تجنب الأكل في هذه المناسبات فهذا من الإنكار عليهم، لكن نقول لو أنه أكل ما نقول هذا الأكل محرم مثل الميتة أو مثل ما ذبح لغير الله، لأن إذا ذبح على الطريقة الشرعية وذكر عليه اسم الله فهذه الذبيحة جائزة من حيث الأصل، وهذا ما سبق أن نبهنا عليه أن المحرم منه ما يحرم لذاته ومنه ما يحرم لسببه، فالميتة تحرم لذاتها وكذلك ما ذكر عليه غير اسم الله، وأما ما ذبح في المولد إذا ذكر عليه اسم الله فهذه الذبائح من حيث هي مباحة، لكن المناسبة التي ذبحت فيها بدعة، فإذا ترك وتجنب المسلم الأكل من باب الإنكار عليهم يكون هذا يعني لعله أنفع له ولهم، وإن أكل منها ونصحهم تألفا لهم فلا نقول أن أكله من هذا الطعام أنه محرم. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وكذا تبادل التهاني فيه جزاكم الله خيرا؟ ما يجوز الاحتفال بهذه المناسبات لا رأس السنة ولا وسط السنة ولا غيرها، هذه كلها أمور محدثة وهي من أعياد النصارى، فلا يجوز أن يحتفل بهذه المناسبات ولا بالأسابيع اللي يسمونها يعني أسبوع الأم والشجرة والحب وغيرها، هذه البدع المحدثة والأعياد المحدثة كلها بدع، إنما أغنانا الله عز وجل كما جاء في الحديث بعيدي الفطر والأضحى، هذه أعياد المسلمين. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الاستدلال إلا بالأحاديث الصحيحة، وأما الأحاديث الضعيفة فلا يحتج بها، لكن العلماء قديما يطلقون على الحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الصحيح بذاته وهو الحسن لغيره وهو ما يتقوى بغيره، فإذا تقوى وأصبح له يعني درجة الحسن لغيره فهذا لا يحتج به الحديث الحسن، وأما الحديث الضعيف الذي لا يمكن أن يقوى بوجه وهو لا يمكن أن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت رفعه فلا يحتج به، فالترغيب والترهيب من الدين وفضائل الأعمال من الدين، ولا يقرر للمسلمين إلا بما دلت عليه الأدلة وما ثبت في الأدلة، فإن الله أغنانا بهذا الشرع عن أن نتكلف أو أن نحدث شيئا لم يشرع لنا. صلى إليكم. هذه سائلة تقول: عند انقطاع الدورة يقول من أين، تقول من أين أحرم، هل أحرم وأنا حائض أم أني أحرم وأنا حائض وبعد انقطاع الحيض أقوم بمناسك العمرة جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا أتيت إلى الميقات، إذا أتت هذه المرأة إلى الميقات وهي حائض فلا يمنع الحيض من الإحرام، فتحرم تغتسل كما فعلت أسماء بنت عميس لما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد الرحيل من المدينة في ذي الحليفة، أمرها أن تستثر وأن تغتسل وأن تحرم، فهذه المرأة نقول لها يجوز لها أن تغتسل ثم تلبي بالعمرة وتبقى على إحرامها، تلبي وتجتنب محظورات الإحرام إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تطوف. بعض النساء تظن أن الحيض يمنعها من الإحرام، ستتجاوز الميقات ثم تحرم من مكة أو من التنعيم، هذا خطأ، وإنما تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم بعد ذلك تغتسل وتطوف وتسعى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أحسن الطرق في التخلص من الوسوسة جزاكم الله خيرا؟ أحسن الطرق العلم، العلم الشرعي هو أنفع علاج وأنجع علاج في التخلص من الوسوسة، وأن يكون المسلم على يقين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في هذه الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في باب الطهارة إلى ضابط دقيق يجب على جميع من يجدون هذه الوساوس أن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبلوا بهذا. سأله رجل قال إني لأجد شيئا في صلاتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني علقه بأمرين حسيين، إما أن يسمع وإما أن يشم الرائحة وهي رائحة خروج الريح، وأما الوساوس وهو يتهيأ له أنه أحدث فلا ينصرف. إذن هنا إما أن يقبل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينساق وراء الشيطان ووساوس الشيطان. فالعلاج الناجع هو العلم. وفي الوساوس الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن هنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلاج من الوساوس العامة ومن الوساوس الخاصة في باب الطهارة. فمن اقتنع ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ستذهب عن هذه الوساوس، لكن ما دام أنه شغل نفسه بها فستزيد عليه إلى أن يدخل في أبواب عظيمة، يعني من الوساوس، يعني لا تصدق يعني ما يقال. يعني لولا أنه سألني سائل في هذه السنة في التوعية وفي الإجابة في الهاتف المجاني، يعني رجل يعني ابتلي بالوساوس، يقول أنه تنجست الشقة الذي هو فيها، ثم بعد ذلك انتقلت النجاسة إلى العمارة، ثم انتقلت إلى المسجد، ثم نقل من العمارة ومن المسجد، ثم وجد المساجد الأخرى تنجست، فما بقي شيء إلا تنجس كل هذا، لأنه ألقى منديل في الزبالة، فكلما وقع هذا المنديل على أرض نجسها إلى هذا الحد، يعني تبلغ الوساوس. فحقيقة هذا الرجل ظننت أنه يسخر، قلت له أنت جاد أو أهازل؟ قال لا والله أسأل عن العلم. قلت والله أنا أخشى أنك تكون من الهازلين، لأن هذا لا يفعله عاقل، فإذا به مبتلى مسكين. فهذه الوساوس لا تظن أنها ستنتهي عند حد، تبلغ مبلغا عظيما إلى أن يظن الإنسان كل شيء تنجس، حتى الشقة التي هو فيها يقول لا يطهرها شيء ولا يطهرها الماء، يترك الشقة ويذهب إلى شقة أخرى، العمارة كلها تنجست. ثم يقول لاحظت أن العمال الذين ينقلون الزبائن يصلون في المسجد، نجس المسجد، تنجس الطريق. مصائب عظيمة ابتلي بها هؤلاء، حتى لربما بعد ذلك ترك الدين وترك الصلاة، كما حدثنا أحد المشايخ يقول أن شاب ابتلي بالوسوسة، ثم بعد ذلك جاء وإذا لباسه نظيف، فقلت له ما حالك؟ قال خلاص تركتها. أي شيء؟ قال تركت الصلاة وارتحت. ترك الصلاة بعد أن شق عليه أو شقت عليه هذه الوساوس. هذا الذي يريده الشيطان. فالمسلم يجب عليه أن يقطع هذه الوساوس ويرضى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الخلق لهذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ينقل كلمة للشيخ الإمام بن سعدي رحمه الله، يريد منكم تعليقا عليها. يقول ابن سعدي رحمه الله: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، جزاكم الله خيرا. نعم هذا صحيح. فالإخلاص والنية تزكي العمل، عمل قليل مع قوة الإخلاص يبلغ به صاحبه ما لا يبلغ بالعمل الكثير. فالعمل الكثير الذي تشوبه الشوائب تنقص من أجره، ولكن العمل القليل الذي صاحبه الإخلاص والمتابعة كما قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. على المسلم أن يراعي هذين الأصلين العظيمين، الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. لا تنظر إلى كثرة العمل، يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. فانظر إلى العمل الخالص وإلى الصواب، ولا تنظر إلى كثرة العمل. بعض الناس من الفجر إلى الضحى وهو في أوراد، يعني أجهد نفسه وقلبه وحتى البدن، يهز الرأس ويهتز إلى منتصف النهار، الأذكار بدعية والبدن متعب، خرج من مكانه ولم يستفيد شيئا. ولكنه لو لزم السنة وأتى بالأذكار المشروعة ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لربما ذكر الله بأذكار قليلة ثم انصرف من مكانه، جمع بين راحة البدن والأجر العظيم. فالعبرة بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا يعمل المسلم عملا صالحا خالصا لله تبارك وتعالى، لكنه يجد في نفسه أنه يقول يا ليت زملائي شاهدوني الآن، فهل يعتبر هذا من الرياء وهل يبطل هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان حديث نفس لا يضرهم، إذا أدى العمل خالصا لله ثم جاءه هذا العارض لا شك أن هذا نقص، ويخشى أن يجره بعد ذلك إلى الرياء، لكن الذي مضى بإخلاص وحدث نفسه فيه بعد ذلك فلا يضره إن شاء الله. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: حامل أفطرت من رمضان ولم تقضي ما أفطرته منذ سنوات، فماذا عليها الآن جزاكم الله خيرا؟ عليها القضاء والتوبة إلى الله عز وجل. ومن أهل العلم من يقول تقضي تطعم مع كل يوم أفطرته تطعم مسكينا. حسن الله إليكم. هذا سير يقول: ما حكم من يأتي إلى مجلس الذكر ويقرأ القرآن؟ هل في هذا الشيء جزاكم الله خيرا؟ نعم، في هذا الشيء. إذا أراد أن يقرأ القرآن يترك الحلقة ويذهب ويقرأ القرآن وهو على خير، وإذا جلس إلى الحلقة يجب عليه